احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع صفحة جديدة من مذكرات ابليس التي نطالعها ونحاول ان نضع لها علاجات، لانه ينصب شباكه حولنا يريد ان يحجبنا عن نور الله سبحانه وتعالى، ويريد ان يغوينا وان يوسوس لنا اعمالنا وان يصعب علينا الطاعات وان ييسر لنا المعاصي، ولكن المؤمنين له بالمرصاد. اول منطقة يؤثر فيها ابليس هي منطقة القلب، لانه اذا اصاب الصميم خلاص، يعني القلب حامل غاية الايمان، فيريد ان يوقع الراية من حاملها، فاذا وقعت الراية انكشف الجيش. فالجنود اللي بيعملوا لما يجدوا او يجاهدوا لما يجدوا الراية مرفوعة يقاتلوا تحتها، يقاتلون تحتها. اما لو وجد الراية منكسة وهكذا القلب رافع راية الايمان. طيب الكارثة الكبرى التي يكتبها اليوم ابليس في مذكراته، اريد ان يظل قلب المسلم مريضا، لا سليما ولا صحيحا، عايز يبقى دايما مريض. طيب تعالوا لنستكشف كيف ينعم ابليس بمرض القلب ونحن لا نريد ان ينعم، بالعكس ده بالعكس. كثير من الناس يضيعون حياتهم في عداوات، وانا اقول والعلماء كلهم يقولون انه لا عدو لنا الا عدو واحد، يعني واحد العدو ابليس هو الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بس اي انسان كائنا ما كان يبعدني عن طريق الرحمن ويدخلني على طريق الشيطان، هذا يعني فورا هذا شيطان، هذا ابليس. اي مخلوق ياخذني من طريق الخير عايز ياخذني لطريق الشر، كما قال يحيى ابن زكريا: يا رب ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمه تنعم بها علي. يا الله. فابليس يريد ان كتب في مذكراته اليوم في الصفحه التي نريد ان نستقرها اليوم نجد لها علاج، انا اريد ان يكون قلب هذا الانسان مريضا. طيب الكارثه، انت لو عندك جهاز من اجهزه المشي الكهربائيه هذه سموها مش عارف تريد ميل ولا مش عارف ايه، المهم، او اجهزه من اجهزه الجمباز والصالات الرياضيه، وشعرت ان صدرك ضاق عن التنفس وانك بدات تختنق وان وشك امام المراه بدا يتلون ويحمر، فورا انقلوني المستشفى، انقلوني طبيب القلب. لو وقعت على يدك فتورمت، انا عايز اعمل اشعه عشان يكون كسرت رجلي، احسن يكون حصل فيها شيء، انا شاعر ان انا اشرب كثيرا، او احسن يكون عندي السكري، او مش عارف مرض ايه، انا مش عارف في صداع عندي، احسن يكون عندي ضغط او الضغط مش منضبط. الله. فانت تخاف على صحتك الفسيولوجيه التركيبيه الجسديه. كارثتنا وهذه مهنه ومهمه ابليس الا يشعرنا بالصحه الايمانيه او المرض الايماني، مريض ايمانيا، سقيم ايمانيا، ضعيف ايمانيا. نوعين من المرض، في نوع اشعر به ونوع لا اشعر به. في نوع من المرض انا لا اشعر به. اول نوع من المرض مرض الجهل، مش الجهل انه لا يفك الخط، مش الجهل انه لا يقرا ولا يكتب، لا، الجهل بالله والجهل بمقام الله والجهل بالقران والجهل بالسنه والجهل بكلام العلماء والجهل كيف يؤدي عمله والجهل بتصحيح نيته، هذا مرض، يعني زي ما بيقول هو حامل للمرض، هو حامل للمرض ولكنه لا يشعر به، عنده مرض الايه؟ مرض الجهل. فمرض الجهل ده مصيبه سبحان الله. فيدخله مرض الجهل على ايه؟ على الشكوك والشبهات، خليه دايما ايه؟ يكون مثلا ده ممكن يكون معاه اعلى الشهادات العلميه لكن خايف من الغد، يقول لك انا لو مت واولادي يعملوا ايه صغار؟ الله. طب وانت عندما كنت جنينا في رحم امك من الذي رعاك؟ يقول ايوه يا سيدنا الشيخ. لا يا حبيبي، لا تلف ولا تدور، انت وانت جنين في رحم امك من كان يغذيك؟ يبقى الحبل السري. طب الحبل السري كان بيجيب منين؟ من دم الام. ودم الام من الذي اوجده؟ يسكت شويه كده يقول اه والله صحيح الله. طيب ويسكت شويه يقول الشيطان بقى ما يتقول لا لا لا ده من الغذاء الذي تاكله. ومن الذي جاء بهذا الغذاء؟ الاموال بتاعتنا اموالنا. طب ومن الذي رزقنا المال؟ في العمل الذي نعمله. يا الله هو مش راضي يقول الله والعياذ بالله. فيش مرض الشبهه مرض الشك. طيب يا سيدي والعمل اللي نعمل من قدرنا عليه؟ والاجسادنا ومن الذي خلق اجسادنا؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. يبقى اذا ايه في الاخر هتنطق بالوحدانيه. ولما نطقت بالوحدانيه يبقى اذا تبتدي ايه لا تشعر بهذا الشك ولهذه الشبهه. تقول اه طيب لو انا فسلوني العمل اين اكل؟ وانت تظن ان رزقك في خزانه البنك المركزي او في خزانه الشركه والمؤسسه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني النمله هل هي اعقل منا؟ النمله اكثر يقينا منا. ياتي بها سليمان كم يكفيك من الطعام في العام يا نمله؟ قالت حبتين من القمح يا نبي الله. قالت بسيطه هذه الحبتين وهذه القاروره وتركها وغطاها. رجع لها بعد سنه وجد اكلت حبه وتركت حبه. الا اتكذبين على نبي الله يا نمله؟ قالت لا والله يا نبي الله عندما كان رزقي على الله كنت اعلم انه لن ينساني، وعندما صار رزقي محصورا بين يدي قلت انك مخلوق قد تنساني، فكنت اصوم يوما وافطر يوما فاكلت حبه وابقيت الاخرى. يا الله ومن كان رزقه على الله ايه؟ فلا يحزن. تحزن ازاي والله له ملك السماوات والارض؟ الله له كل ما في هذا الكون، رب العالمين سبحانه، وما من شيء عندنا خزائنه. سبحان الله ربنا عنده خزائن كل شيء، بس انت ايه؟ اطرق الباب اطرق الباب. والله يعطيك بسؤال وبغير سؤال، فما بال لو سألت. والله عز وجل اذا لم يسأل العبد ربه يغضب الله عليه. وبني ادم اذا سئل مرتين يغضب، حتى ولدك في البيت انا عايز كذا انا اريد كذا انا اريد كذا، يقول يا ولد انت كل ما تشوف وجهي كل ما تشوفني امامك تطلب كذا وكذا، هو انا وجهي ده وجه طلبات؟ سبحان الله. فانت تضيق ذرعا بولدك الذي هو فلذة كبدك عندما يطلب منك مرارا. ورب العباد يغضب اذا لم تسأله. الله فاسأل الله، اسأل الله يعطيك. ليه؟ لان خزائنه يعني يداه مبسوطتان بالليل والنهار، ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء رب العباد عز وجل. فانت ما تشغلش بالك بمسألة الايه انا بكرة اعمل ايه والاولاد ياخدوا منين والزوجة مش عارف احسن لذا تجيد عملا وانا جعتان للشغل ومن الذي يا ابن الحلال. طالما ان الفم مفتوح فالرزق نازل، والموكل الوحيد بقطع الرزق من قبل الله هو ملك الموت بس، ده اللي معاه انهاء الخدمة فقط، معاه توكيل رباني بانهاء خدمتك في الدنيا، فيغلق عليك باب الرزق وباب بايه بالموت، ينزع روح لترزق رزقا اخر. رزق سبحان الله ليس له حدود. اللهم ارزقنا الجنة يا رب وما قرب اليها من قول او عمل. ففي مرض في القلب ابليس يريد ان يحافظ عليه، وهو الجهل، يدخلك في الشبهات والشكوك. وفي نوع تاني من المرض يعني اللي هو ابليس عايز يعني سبحان الله يظل عندك، ده مؤلم في الحال. ايه المرض ده؟ الهم، الغم، الحزن، الغيظ. عايزين نفصل الاربعه دول عشان ما نعيش مهمومين طوال الحياه، لا نعيش بهذا الهم. لان فيه ناس عندها الحزن عاده، تجده مكتئبا ليل نهار، لا تعرف الابتسامه طريقا الى وجهه، يظن ان اسنانه عوره، لا يريد ان يرينا اسنانه. يعني اي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لن يرى في الحياه شيئا جميلا. ليه؟ لان قال السماء كئيبه وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. سبحان الله. فيعني يعني القضيه ان نحول يعني الحجاره التي تقذف بها الى هرم تقف عليه لتصل الى ذرى المعالي. ليه؟ اذا ضربت من الخلف فاعلم انك في المقدمه. هم ليه يضربوك من الخلف؟ لانك متفوق عليهم، لانك افضل منهم. فما تخليش ايذاء الناس لك يعني خلي همتك دنيا، لا انا عايز همتك عليا. سبحان الله. فاذا ظل او يعني استعصى او تمسكن المرض من قلبك، وده المرض الظاهر يعني ان عندك الايه، عندك قضية الهم والحزن والغم والغيث، ولكن ده عايز وقفة نقف معها حتى نعالجها كي لا يظل قلبك مريضا كما يريد ابليس في مذكراته، وهو يريد ان يقول انا اريد ان يظل قلب المسلم مريضا. تعال للهم، الهم يقتل صاحبه ويشيبه قبل المشيب ويجعله يائس وبائس من الحياة. وانت اذا اصبت بالهم تعمل ايه؟ اولا استعن بالله ولا تعجز، وكل من كد يمينك وعرق جبينك فان كل يمينك فاسأل الله ان يعينك، يعني خليك دائما في معية الله. خليش الهموم تدخلك في ايه، في مداخل ضيق الصدر، لا انت بالعكس، انت من اكثر من الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. ودخل رجل على علي رضي الله عنه قال يا امير المؤمنين يعني ان قبيلتنا او الناحية اللي نسكن فيها لم تنزل الامطار فيها منذ زمن، قال استغفروا الله، روح استغفروا الله كده واكثروا من الاستغفار. خرج الرجل، دخل رجل اخر قال يا امير المؤمنين تزوجت منذ كذا وكذا ولم انجب، لسه ربنا ما امنش عليه بنعمة الانجاب، قال له اكثر من الاستغفار. الثالث جاء ليشكو من قلة ذات اليد، قال له اكثر من الاستغفار. فالناس اللي قاعده يا امير المؤمنين الاسئلة متعددة والاجابة واحدة، قال من كلام ربنا وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ينزل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوار. اذا كثرة الاستغفار جعلت الماء ينزل، وجعلت اللي ما عندوش ولد يرزق وبالولد، والضيق ذات اليد ربنا يكرمه، والارض التي لا تنبت تطلع جناتها. اذا القضية ان في معية الله اشعر انني في ايه، في ذلة لله سبحانه وتعالى. فما تخليش الهم يخترمك، يعني يخترم الانسان الهم، يخترم يعني ايه، يتخلخل داخله، وذلك يعيش الانسان مهموم. هل حزنك اثناء الهم فرج همك؟ هل البكاء على اللبن المسكوب اعاد اللبن الى الكوب مرة اخرى؟ هل بكائك على ولدك الذي افتقدت او امك التي ماتت ان تعاد الى الحياة مرة اخرى؟ ابدا ما حصلش ولن يحدث. اذا ثق في رحمة الله، وقف على باب الله، وادعو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الايه، هذا هو الهم. الغم ان الانسان يعيش بغموم والعياذ بالله، والخوف من المستقبل وخاف ان الايام تجي باخبار سيئة، ان الناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، سبحان الله. ولكن انت خليك مع سيدنا علي وهو رئيس قسم التفاؤل لما قال انا رجل اعيش بالامل، فان تحقق بفضل الله وان لم يتحقق فقد عشت به ايه زمنا. فادي الغم وادي الهم. كمان الحزن، الحزن الناس دايما تحب والعياذ بالله رب العالمين تعيش في مصيبتين، الحزن والايه والخوف. الحزن على ما فات والخوف مما هو آت. تحزن على ما فات تقول يا خسارة، كان قطعة الارض متر الارض في المنطقة دي كان بكذا من 20 سنة، بس انا ليه مشتري ويحزن ويقلق. يا عم خلاص، هذا ليس من رزقك، لم يكن من رزقك ان تأخذ هذه قطعة الارض او تأخذ هذه البناية او العمارة دي او البرج ده او الموضوع الفلاني او هذه الوكالة. خلاص يا اخي، قدر الله ما شاء فعل، بل قل قدر الله ما شاء فعل. لا تقولن لو اني فعلت كذا لكان كذا، فان لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، هذا ليس من نصيبي. ده المؤمن الصادق، يبقى هو لا يخاف من الغد ولا يحزن على الماضي، انما يحزن حزن ايجابي. يقول لك هو يا شيخ في حزن ايجابي وحزن سلبي، يقول لك نعم، الحزن الايجابي او الحزن السلبي انا احزن على دنيا، الحزن الايجابي احزن على الاخره، اننا انني لم اصلي من بدايه عمري من ساعه البلوغ، انني في ايام علي صيام ما صمتها، احسن اني قضيت اوقاتا في غير طاعه الله، ان استخدمت جوارحي في معصيه الله. هذا هو الحزن الايجابي، حزن اللي هو بدايه التوبه. فالانسان الهم والغم والحزن والخوف والغيظ دي امراض انيه موجوده في القلب، ابليس يريد ان يشغلك بها. يبقى دايما عندك ايه؟ عندك تمرد على الناس، عندك ايه؟ ربنا لما مدح الكاظمين الغيظ، لكن انت لا تريد الا ان تظهر غيظك، عايز تفتت من امامك، عايز تخرج. يعني سبحان الله، يعني انا قلت من قبل، انت ان اردت ان تقطع لانسان اصبعه انتقاما منه دعه لله يقطع لك يده، وان اردت ان تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه، وان اردت ان تقطع له ذراعه فدعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها. ولا تدعو على الظالم، لان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. فخلي بالك والله، يعني سبحان الله، صحيح المظلوم سوف ينصر، ويقول الله وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. سبحان الله، حتى وان كان المظلوم كافرا، لو كافر ربنا ينصره. فانت يخلي دع الله ينتقم لك. يا سلام لما ربنا ينتقم لك. ألم يترك الكريم موسى فرعون في مصر وأخذ قومه وذهب إلى صحراء سيناء وقال أصحاب موسى إنا لمدركون؟ قال كلا أبدا، مش يحصل، إن معي ربي سيهدين. الله، كلا إن معي ربي سيهدين. أنت وأنت دائما خلوا هذه الآية أمامكم، كلا إن معي ربي سيهدين. طالما انك في معية الله، ان الله مع الذين، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طالما انت في معية الله لن يهزمك احد. ليه؟ لان المؤمن لما يحاول ان يوقف مذكرات ابليس هذه ولا يصير قلبه مريض، لا يرى من ثقب عالم الشهادة الضيق كما قال ابو بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا في الغار، وانما يرى من افاق عالم الغيب الواسع. إن لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ده أفاق عالم الغيب، أفاق عالم الغيب يسعنا جميعا وينصرنا. هذا كلام نقوله للشعب السوري وللمظلومين في كل مكان. يعني يعني يعني أفاق عالم الغيب فيه الخير كله. قياسات الدنيا تقول ان الهزيمه والقتل والترمل واليتم والى القله ذات اليد وضيق ذات اليد وعدم وجود السلاح والمال والاكل والطعام والدواء، ده الظاهر الامر. لكن لا، عالم الغيب يقول لا تحزن ان الله معنا. الفرزدق لما كان جاي من العراق فقابله الحسين رضي الله عنه، قال كيف تركت الناس يا فرزدق؟ اخبر الناس ايه؟ قال يا ابن بنت رسول الله، القلوب معك، الناس متعاطفة معك، والسيوف عليك، لان الاموال بتاع بني امية تضخ. القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء. الله، انا عايز لكل مظلوم في عائلة او في مؤسسة او في دولة او في العالم كله، اي مظلوم سواء فرد او جماعة او شعب، يضع هذه نصبع حكمة جميلة من الفرزدق. القلوب معك، السيوف عليك، النصر في السماء. ولم النصر في السماء يبقى في الوقت الذي يريده الله. قال ربنا لأم الكريم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الواو تقتضي المعية، الواو تقتضي المعية، يعني من الواجب في وقت واحد. أقول دخل عمر وحسن، عمر وحسن دخلوا في وقت واحد، دخل بلال وعمار في وقت واحد، الواو المعية. لكن لما تقول دخل فلان ففلان، فدخل حمزة فسفيان، يبقى هذه بعدها بمدة. دخل أحمد ثم محمود، يبقى بعد مدة. لكن الواو واو المعية، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، ده جوال من المرسلين بعد 40 سنة. ففين واو المعية؟ لأن الزمن عند الله لا زمن ولا شيء، لأنه خالق الزمان والمكان. فرب العباد لما يقول إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، 40 سنة في عرفنا نحن، لكن في في في في, في النظام التشريعي وفي قدرة الله عز وجل ليست هناك فوارق بين الأزمان. بعضها مع بعض. سبحان الله. فانا عايز صاحب الهم، صاحب الحزن، صاحب الغم، صاحب الخوف، صاحب الرأي، يحمل الامور على الله. والقي دائما يعني انخ قلبك وراحلة قلبك على باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب، وعندئذ يأتيك الفرج. فإنما المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. لا تجعل قلبك مريضا طوال العمر، ولكن صححه بتصحيح العقيدة وتجديد النية وبطرد هذه الأمراض من القلب، هم وغم. كيف تعيش؟ سيدنا يونس لما دخل في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فربنا كشف ما به. سيدنا أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر. إذن الإنسان سيدنا آدم أذنب، فإن لم يغفر لنا ربنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب عليه ثم هدى. سبحان الله. إذا رب العباد يستجيب. فالمسافة ليست هناك مسافة ولا حواجز بينك وبين الله، لا وزير يؤتى ولا حاجب فيرشى، وإنما إيه بينك وبين الله. في كل القرآن يسألونك عن كذا قل كذا، إلا في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، وإنما قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم أحي موات قلوبنا واشف قلوبنا المريضة واجعلها قلوبا سليمة لا سقيمة يا رب العالمين. وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.